افتقد هذه الحلاوة. العلماء بيتكلموا فترة انقطاع الوحي هي 4 ايام ولا شهرين ولا 4 شهور ولا سنة. انا رأيي انها ما تزيدش عن 4 ايام، ما كانش النبي يقدر يصبر اكتر من كده. فشوف بقى لما افتقدنا رمضان اهو انا حاسس بالاحساس ده، انقطع الوحي. اللي هي ام ايمن ستنا السيدة ام ايمن رضي الله عنها لما دخل عليها سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر بكت، فهيجتهما على البكاء فقال ما لك تبكين، الا تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله. والكلمة دي كلمة تصبر كل مبتلى، كل صاحب بلية، كل من فقد حبيبا، ان ما عند الله خير لكل اهل الارض، لكل البشر، لكل الناس، فهو عند ربنا احسن. كلمة كده طبطبة، الشاهد انها مريحة وتسعد انه يبقى اللي انت افتقدته حبيبك ده عند الله، فما عند الله خير. الشاهد قالت انا لا ابكي لذلك وانما ابكي لانقطاع الوحي. سبحان الله، شو الفقه. رمضان كانت اجواء فتح ابواب السماء، فتح ابواب الجنان، كثرة الملائكة في الارض. الرسول صلى الله عليه واله وسلم صلى عليه، انتوا وصلتوا تصلوا على النبي ولا ايه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ليلة القدر الملائكة في الارض اكثر من الحصى، اكثر من عدد الحصى. سبحان الله العظيم. الشاهد ازاي الانسان يقدر يحافظ على قلبه بعد رمضان في هذه الاجواء. لا شك ان الذي يجعلنا نعيش هذه الاجواء في رمضان وفي غير رمضان القرآن، اللزوم القرآن. حقيقة كل يوم يبان لي ان القرآن هو روح المسلم. لذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن بالبيت الخرب، خراب. عمار القلوب وعمار الأرواح وعمران الحياة بالقرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله. ثم نعود إلى ما كنا فيه في قضية كيف وأخواتها، وهي الإيمان بالجن. مرت معنا الأسئلة لكي نؤمن على بصيرة، من هم الجن؟ مخلوقون من نار، يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون ولهم ذرية. هؤلاء الجن ماذا يستطيعون وكيف، أين يتواجدون ويتكاثرون إلى آخره. قضينا حلقات طويلة، وصلنا بقى للنهاية حلقتين، حلقة الليلة التحصين من الجن، وإن شاء الله الحلقة القادمة العلاج من المس الشيطاني، كيف يكون إذا ابتلي الإنسان. الليلة التحصين من الجن، كيف يحصن الإنسان نفسه. وأنا كثير أقول يا جماعة، كثير جدا ترددت هذه العبارة، وخذوها مني قاعدة، إن بعض الأمراض علاجها الوقاية منها. هم بيقولوا الوقاية خير من العلاج، بقول ان في بعض الامراض الوقاية هي العلاج. لان اللي بيبتلى بمرض زي ده بيبقى صعب جدا جدا اقتلاع جابر هذا المرض. يعني مثل ادمان المخدرات، الوقاية هي العلاج. الوقاية ان احنا نفي اولادنا ونفي اهلينا ونفي شبابنا من انهم يدمنوا، لانه اذا ادمن بتبقى مصيبة صعبة، ما هي سهلة قل ما يسهل. برضو نفس الشيء المس مصيبته الشيطاني، ان الوقاية منه اهم جدا. لان انا اظن، وهذا ظن، مجرد ظن، ان هذا العلم، علم إخراج الشيطان من بدن الإنسان، علم رفع. كان علماء بيتوارثوه، وبعدين قدر الله ما شاء فعل مات عالم ولم يورثه. فبقى كل اللي بيحصل محاولات مقاومات. عشان كده غالبا اللي بيبتلى بهذا الامر اذا ابتلي به حقيقة بيقرأ عليه يخرج ويرجع تاني ويعيش هكذا في هذا التخبط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. التخبط. المهم التحصين. كيف يحصن الانسان نفسه من الشيطان الا يمسه الشيطان؟ واحد، الاخلاص، ان يكون عبدا مخلصا لله. دايما بيفرحني ويطمن قلبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلقي الله حبيبه في النار. ربنا سبحانه وتعالى ما بيعذبش حبايبه. وقالت اليهود والنصارى: نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو حبايبه ما يعذبكوش، بل انتم بشر ممن خلق. لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، ربنا قال لهم فلم يعذبكم بذنوبكم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلقي الله حبيبه في النار. فحبايب ربنا احباء. اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم اجعلنا من احبابك. احباب الله يحميهم، يحافظ عليهم. عشان كده لما الشيطان قال له قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. لا لا لا، ده قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش هتقدر عليهم، ليس لك عليهم سلطان. عباد الله المخلصين لا يستطيع الشيطان ان يقترب منهم. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر: ان الشيطان ما راك سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. يهرب منه ما يقدرش. سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عمر الفاروق، النهارده الناس اللي بيطعنوا فيه او بيطعنوا في ستنا وامنا السيده عائشه رضي الله عنها ما يستاهلوش الضجه المعموله عشانهم. هم ما يستاهلوش اصلا ان احنا نعمل الضجه دي، لكن السيده عائشه يعني لابد ان نتكلم عنها رضي الله عنها. دي حبيبة سيدنا النبي، وحبيبة النبي تبقى حبيبتنا كلنا. فامنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات على صدرها صلى الله عليه وسلم، فمات وهي زوجته وازواجه امهاتهم، ام المؤمنين رضي الله عنها. اللي يطعن فيها بيطعن في ثوب امي. فلذلك ينبغي علينا ان نحترز، لان الرصاصة في الكلام ده مش كويس، تجرح. كلام كتير. احنا نتكلم عن فضائل السيدة عائشة، عن مقام السيدة عائشة، عن علم السيدة عائشة، عن عصمة السيدة عائشة، وتبرئة الله عز وجل لها من فوق سبع سماوات، لكن مش في مقام دفاع عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ولا عن سيدنا عمر ولا عن سيدنا ابو بكر. هؤلاء فوق الرؤوس. فالشاهد سيدنا عمر كان من قوته في الحق ان الشيطان لا يستطيع ان يواجهه، بيفر بعيد عنه. هؤلاء هم الخلص. الخلص قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن الفوائد الرمضانية أو الفتوحات المكية أن الشيطان لما تكبر تكبر الله عليه، وهي صفة سبحانه وتعالى اسمه المتكبر جل جلاله، جل جلال الله سبحانه وتعالى العظيم المتعالي جل جلاله سبحانه. لما تكبر الشيطان قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. تكبر الشيطان قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم. فلذلك الذي يتكبر على الله يتكبر الله عليه، والذي يتواضع لله يرفعه الله. لان بعض الناس فعلا حقيقي بيتكبر على الله هو مش واخد باله، لا لا هو واخد باله. الشاهد ايه؟ المخلصون لائذون بالباب، محتمون بالجناب. فالله جل جلاله بعزته يحميهم ويصونهم. ذلك اذا اردت الحماية من البداية الى النهاية فاحفظ الاخلاص لله. الاخلاص الا يتعلق قلبك بغير الله. هذا قلب يطعن، قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين. اخوتي انا احبكم في الله، اعتصموا بحبل الله، قولوا الاخلاص، احفظوا الاخلاص. الاخلاص ان يتعلق قلبك بالله وحده. الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى، دي الاولى. الثانية الا يفارق الانسان جماعة المؤمنين، صحبة المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان يبيت الرجل وحده او ان يسافر وحده. نهى ان يبيت الرجل وحده او ان يسافر وحده، بل قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. خليك وسط المؤمنين، في وسط المخلصين، في وسط المتقين، لعله يدفع عنك به حماية. عشان كده كان التحذير الشديد من كثرة التواجد في الخلاء، لأن الرسول حذر قال فإن هذه الحشوش مسكونة. الحشوش هي الحمام، مكان قضاء الحاجة، مكان التبول والتبرز. المكان ده مسكون مليان شياطين. تجد بعض النساء، ولذلك اكثر ما يبتلى بهذا النساء انها بتقعد كتير في الحمام. هذا المط في الحمام خطر، خطر شديد، هتزيلوا اولادكم. بعض الناس قاعد ما بيعملش حاجه يعني في غفله، وده الخطر، خطر شديد جدا جدا. فوز الانسان لا يدخل هذا المكان الا مكرها ويخرج منه سريعا بمجرد قضاء حاجته، عشان اسمه كده قضاء الحاجه. حرمات مدن الله يهدي ويتوب عليه، حتى حمامات السيراميك الفخمه، حتى حمامات السيراميك الفخمه، كلام النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام عام، ان هذه الحسوس مسكونه. قول لي ده مكان نظيف جدا، ده فخم، حتى لو نظيف وفخم ومنور مليان شياطين. وحين يكون الانسان عاريا، استغفر الله اعزكم الله، ويكون غافلا، يكون الخطر اشد. لذلك الانسان ينبغي عليه التستر بصفه دائمه. ولما قلنا ان يبيت الرجل وحده، بقول للنساء، بعض النساء اللي هي ما معهاش حد في البيت، زوجها بره، زوجها بيتاخر، قاعده في البيت لوحديها، ان تلتزم الحكمه حين تنام ان تنام متسروله، لابسه سروال، لابسه بنطلون، لازم. لان الشيطان في مثل هذه الاوضاع انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه كيف. وهنا خطر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم احفظنا من شياطين الانس والجن. عشان كده دايما ترقي نفسها وتقول بسم الله على نفسي واهلي ومالي ولدي، بسم الله حجاب اعين الجن من الناس. بسم الله، انك الانسان يقول بسم الله على نفسي. هنقول التحسينات بقى في قراءة الفاتحة والمعوذات واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لازم دي تتقري دايما. بس انا بقول دلوقتي لان بتضطر انها تبات لوحدها، ودي في النهي يعني مش حرام. ليه؟ لانها يبيت واحده يبقى في مكان لوحده نهائي، لكن اللي باقي في شقه والبيت فيه ناس ما تبقاش بيته لوحده. صليت على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. احذروا، واؤكد مشددا على مساله الحمام، وصول المكث فيه او البقاء عاريا فيه لغير حاجة، هذا كله خطر. ايضا من اسباب التحطيم التعوذات، التعوذ بالله، دوام التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اول التفسير: الاستعاذة هي الالتجاء الى الله تعالى والالتصاق بجنابه من كل ذي شر. ومعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي استعيذ بجناب الله من الشيطان الرجيم ان يضرني في ديني او دنياي، او يصبني عن فعل ما امرت به، او يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. أنا قلت في ثلاثة مواضع من القرآن أمر الله بمصانعة العدو الإنسي، وأمر بالاستعاذة من العدو الجني. ففي معاملة الإنس الإحسان إليه. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما أنت بقى ادفع بالتي هي أحسن، لا، قال فاستعذ بالله. قبل منها بقى في الأعراف، في قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في معاملة الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهكذا دائما في معاملة الناس في معاملة البشر نحسن إليهم ونصبر على أذاهم وندافع أذاهم، لكن مع الجن ما نصغر يا رب. عايزين نتعلم ونعلم أولادنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. وإن نفهم كلمة أعوذ يعني ألوذ وأحتمي وألتجئ وأتحصن، أعوذ بالله يعني أحتمي بالله، أتحصن بالله، ألتجئ إلى الله، ألوذ إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دايما تبقى على لسانك. قال فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر بالاستعاذة من الشيطان الجن، لأنه لا يقبل رسوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. مواضع الاستعادة، تستحب الاستعادة أولا عند الإحساس بنزغات الشيطان ووساوسه. قال سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أحيانا بعض الناس وللأسف الشديد بقت ظاهرة في هذا الزمان الشيطان يوسوس له وهو يقعد ياخد ويدي مع الشيطان، كتير يفضل نايم على ظهره كده الوقت الطويل ويفكر الشيطان يقول له. المشكلة الكبيرة غفلة هذا الغافل عن أن هذه وسوسة وأن هناك شيطان لعين يوسوس. وهاتوا خد كلام ورد، مشكلة كبيرة والآخر يمرض. مرض الوسواس القهري من الأمراض الخطيرة اللي برضو علاجها صعب جدا واستفاء منها نادر. سببه هذا، البداية دي، البداية دي انه يقعد ساكت والشيطان يوسوس له وهو ياخد ولاد ويدي معاه، الشيطان يقول له اعمل كذا، طب فكر في كذا، طب سمعت كذا، طب ايه رأيك في كذا، طب اللي حصل ده يسمى ايه، طب اسمع دي، طب اللي جرى ايه، وهو يرد. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما الصحابة قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، إذا وجد أحدكم ذلك فليسل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ولينتهي. أهم حاجة في الموضوع ولينتهي بس، ما تتكلمش، ما تحكيش، ما تسألش في الموضوع، ما تستفسرش، ما تسترسلش إذا جالك. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن داء الوسواس الموسوس قال هذا داء يعرض للفراغ، مرض بيجي للناس الفاضية، لكن لو انسان مشغول ومتحرك ما يوسوسوش. الشيطان هيوسوسه ازاي؟ ما هو مش فاضي، دماغه مش فاضيه ولسانه مش فاضي وقلبه مش فاضي. اللي عنده فراغ ايماني هو اللي بيبتلى والعياذ بالله بهذا المرض. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين يا حي يا قيوم. فالشاهد ايه؟ اننا نقول ان الانسان يجب عليه ألا يركن إلى وسوسة الشيطان. إما ينزغنك، شوف ينزغ ده في البداية لسه بإيه؟ بغض، ينزغ بالراحة لسه في البداية، استعذ بالله على طول اهرع فر، ففروا إلى الله، اجري لربنا سبحانه وتعالى واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانهي الكلام. الشيطان يجي يكلمه يقول له الحديث، يأتي الشيطان وحدكم فيقول من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا، حتى يقول له ومن الذي خلق الله. هي دي الوسوسة دي، فلينتهي. وخلي بالك من الأول من كلمة فليسفل عن يساره ثلاثا، السفل ده ان يخرج من لسانه شيء من الرذاذ، مش هوى. هذا السفل بتكش عليه الشيطان تهويل امره. عشان كده دايما اقول كده، ان الناس بتوع الشبهات اللي بيلقوا الشبهات زي الناس اللي بيتكلموا عن الصحابه وغيرهم وعن ام المؤمنين رضي الله عنها، التهويل من الامر ده افضل. لان احنا اتعلمنا كده في الشرع ان التهويل من هذه الشبهات بدل تعظيمها وتهويلها وتكبيرها، ده مشكلتنا تقول كده، ان حد عايز يعمل فرقعات صحفيه، فرقعات ضجه. لا لا لا، التهويل اولى لكي لا يبتنى مكتوب. اجتهد ايه؟ التفل على الشيطان تحقيره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل وقع فقال تعيس الشيطان، قال اذا وقع احدكم فلا يقل تعيس الشيطان، فان الشيطان اذا سمع هذه الكلمه يتعاظم حتى يصير كالجبل، وانما ليستعذ بالله. سبحان الله العظيم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع وليقل ها فان الشيطان يضحك منه. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. قاعد يشوف واحد وقع يفرح، يشوف واحد يتساوي بيضحك. اللهم اكفنا شر الشيطان، واصرف عنا اذى الشيطان. الوقت بدل الله يهديك، بيقول لي الوقت خلص، وانا كان لسه قدامي تحسين البيت من الشيطان، كيف يكون تحسين البيت وتطهير البيت ومواضع الاستعاذه. بل كنت جايب معايا كتاب النهارده، كتاب اسمه الدعاء مفتاح ابواب السماء. كنت عايز اقرا من الكتاب الدعاء مفتاح ابواب السماء ده، كان نفسي اقرا منه النهارده باب مهم جدا، اللي هو باب اسمه التعوذات والتحصينات. التحصينات عشان في كلمات الاستعاذه. فكويس ان الحلقه خلصت النهارده الحمد لله، عشان المرة الجاية يبقى معاكم ورقة وقلم أو حد جاهز بيسجل، حتى بالتليفون يعني ممكن تسجل على التليفون صوت بس جنب التلفزيون كده، عشان تسمعوا التعوذات دي. إن شاء الله نقولها المرة الجاية على مهلنا كده مرة واحدة، مرة واثنين بالتسجيل الصحيح، عشان الإنسان لو قالها وتعوذ بيها ربنا يحفظه ويعافيه من الشيطان. إن شاء الله نلتقي بإذن الله الأربعاء القادم. كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟